أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان جاء لهما لما حملت حواء وقال لهما سميه عبد الحارث، لئن لم تسميه عبد الحارث لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حمله المرة الثانية فأتاهما فقال لهما مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حمله في المرة الثالثة فقال لهما مثل ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء، جعل له شركاء فيما أتاهما. قال شركاء يعني شركاء في التسمية والطاعة وليس شركاء في العبادة. وهذه قصة من أخبار بني إسرائيل لا تثبت، لكن قال كثير من السلف روي عن الحسن وغيره، قال بعضهم أشفق أن يكون بهيمة، وقال بعضهم في تسمية شركة في التسمية في الطاعة ولم يكن في العبادة. وكون هذه القصة لا تثبت، الآية كافية فيها، الآية كافية لما تدبرها وتأملها، فإنها ظاهرة في آدم وحواء. الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها هي حواء، فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا ثم رفضت، فلما أثقلت ثقل الحمل في بطنها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا يعني إنسانا مستويا سليما سليم الأعضاء لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون انتقال من الشخص إلى الجنس، هذا في الذرية، تعالى الله عما يشركون. وقال بعض العلماء إن الآية إنما في الشخص في الجنس لا في آدم، المراد جنس بني آدم. لكن الصواب أنها في آدم وحواء، وهذا هو الظاهر من الآية. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكرها في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وذكر أثر ابن عباس بصرف النظر عن كونه ثابتا أو غير ثابت، وذكر الشيخ سليمان في سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد أن الآية صريحة في أن القصة في آدم وحواء، وأن على هذا تفسير السلف، وأن إنكار كون الآية في آدم وحواء مكابرة وعدول عن تفاسير السلف إلى تفاسير أهل البدعة. ومن العلماء من قال إنها ليست في آدم وحواء، وإنما هي في جنس بني آدم. ذهب إلى هذا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد الصالح عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد، وقال إنها ليست في آدم وحواء وإنما هي في الجنس. وقال إنه لا يمكن، وقال إن لا يمكن أن يقع منهم الشرك من آدم وهو معصوم من الشرك، والأنبياء معصوم من الشرك، ولو كان وقع الشرك لا ذكر الله التوبة توبتهما منه كما ذكر توبتهما من الأكل من الشجرة. والصواب والذي يظهر لي أن الصواب أنها في آدم وحواء، أن في آدم وحواء، وأن هذا شرك في التسمية، وقع منهم الذنب في التسمية كما وقع الذنب في الأكل من الشجرة. ولهذا قال العلماء إن من ينكر وقوعهما في طاعة الشيطان في التسمية كيف يغفل عن معصيتهما في المرة الأولى، فهما وقعا في المعصية وأكل من الشجرة وسول لهما مرة أخرى وأطاعاه في التسمية، فهو شرك في التسمية لا شرك في العبادة. وهذا هو الصواب أنها في آدم وحواء. أما قول فتعالى الله عما يشركون فهذا في البرية، انتقال انتقل من الجنس من الشخص من من الشخص الى الجنس. والشرك في هذه الآية ليس شركا في العبادة والتوحيد، وإنما شرك بالطاعة والتسمية، ولا يمنع وقوعهما منهما كما وقعت المعصية منهما في أول الأمر. ومن ذلك المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنها في آدم وحواء، وقال فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس، قال وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث. يقول مؤلف رحمه الله فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهم الإشراك بالله مع النبوة، يعني الشرك الأكبر، الإشراك الشرك في العبادة الشرك الأكبر. يقول إن الله أخبر أنه وقع منهما الشرك وآدم نبي عليه الصلاة والسلام، فهل يتوهم أحد أنه يقع من الشرك الأكبر؟ والأنبياء معصوم من الشرك الأكبر، معصوم عن فيما يبلغون عن الله، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهم الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله، يعني بل هو شرك أصغر، شرك أصغر، شرك في الطاعة في التسمية ينافي كامل التوحيد. فالشرك الذي وقع من الأبوين شرك في التسمية، شرك في طاعة الشيطان في التسمية حينما سمياه عبد الحارث، وليس شركا في العبادة. ولهذا بين استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على أن المعاصي بعض المعاصي سمى شركا، كقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك، فكما سمى الحلف بغير الله شركا فكذلك سمى ما وقع من الأبوين شركا في التسمية، هو شرك أصغر ويكون قد تاب منه. فهذا مثال الشرك الذي لا يخرج من الملة. نعم. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر ذلك، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. نعم، وهذا مثال من السنة تسمية بعض الذنوب شركا وليس شركا في العبادة، وإنما هو كبيرة من الكبائر وسمي شركا، وهو الرياء. أخوف ما أخوف على أمتي الشرك الأصغر. والحديث والمؤلف يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، ألا أنبئكم بما هو أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فالرياء شرك أصغر، وكذلك الحلف بغير الله شرك أصغر. فبعض الذنوب تسمى شركا ولا يكون ذلك شركا في العبادة. نعم. ومنه قول عبد الله الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك. نعم، هذا الشرك، والشرك مثل ذلك يعني أبواب كثيرة. والحديث أخرجه البزار من حديث ابن مسعود ولا بأس بسنده. نعم. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره. يعني هذا بيان وجه الدلالة من هذه النصوص، يقول إن هذه الذنوب سميت شركا، هناك ذنوب كثيرة سميت شركا، منها ما وقع من البويل، ومنها الرياء، ومنها الحلف بغير الله، ومنها ما جاء في حديث ابن مسعود أن الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك، يعني بضعة وستون بابا، وهي ذنوب سميت شركا. يقول مؤلفها غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إله غيره، يعني غير الشرك الأكبر الذي يكون شركا في العبادة ويخرج من الملة، وإنما هي معاصي وكبائر سميت شركا، فيتضعف الإيمان وتنقص الإيمان، ولا يخرج صاحبها عن اسم الإيمان، بل يبقى اسم الإيمان عليه كسائر المعاصي. إذا ارتكب الكبيرة زنا أو سرق أو شرب الخمر أو عق والديه أو قطع رحمه أو شهد زورا أو حلف بغير الله، فإن إيمانه يكون ضعيف وناقص، ولا ينتهي الإيمان إلا إذا فعل الشرك الأكبر. فالمؤلف يبين أن بعض الذنوب تسمى شركا ولا يخرج صاحبها عن الإيمان، ولا تخرج صاحبها عن الإيمان، لأنها من الكبائر، وإن كانت أكبر من الكبائر ما سمي شركا وكفرا أكبر من الكبائر، إلا أنها لا تخرج من الملة، لأنها ليست شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا قال المؤلف: فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى هذا الإثم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. نعم، هذا كون المؤلف لها أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم. سبق الكلام أن الأصل في هذا أن يقال أن هذه النصوص تفيد وعد الوعيد والزجر، وأنها من الكبائر، وما سمي فيها شركا أو كفرا فهو أصغر لا يخرج من الملة، ما لم يكن شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام، فتكون إذا فعل حلف بغير الله يكون إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف، لكن لا يخرج من الإيمان، لا ينتهي إيمانه إلا بالشرك الأكبر. نعم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما لعله وأما الكفر، وأما الكفر فالشاهد عليه في التنزيل وأما الكفر، لأن المؤلف رحمه الله قال: وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو الموجود، يعني الشرك والكفر، مثل للشرك وانتقل إلى تمثيل الكفر، فلعل هذا خطأ تجعل في الحاشة تقول لعل العبارة وأما الكفر. نعم. وأما الكفر فالشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل، فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمك، إلا أخلاق الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. نعم، هذا مثال للكفر الذي لا يخرج من الملة، مثله المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واستدل بتفسير ابن عباس وتفسير عطاء. قال ابن عباس على هذه الآية الكريمة: ليس بكفر ينقل عن الملة. وتمام كلام ابن عباس ولم يذكره المؤلف قوله: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. هذا تكبيرة الأسرى عن عباس قال على هذه الآية: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. هذا على هذا يكون الحكم غير ما أنزل الله كفر أصغر. والصواب أن الآية محتملة للكفر الأكبر والكفر الأصغر على حسب حال الحاكم واعتقاده. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر وأنه لا يناسب العصر إلا الحكم بالقوانين والآراء فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة. وكذا إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله مماثل للحكم بالقوانين والآراء وأنهما سجان وأن الإنسان مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بالقوانين والآراء فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. وكذا إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل إلا أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا أيضا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. حكم بغير ما أنزل الله حرام بالإجماع، فإذا استحله ورآه ورأى أن الحكم بالقوانين والآراء جائز صار كفرا أكبر ولو اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن. وكذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله واستهان بحكم الله، وكذا إذا بدل الدين رأسا على عقب. فالمقصود أن الآية محتملة للكفر الأكبر وللكفر الأصغر. فالمؤلف رحمه الله مثل بها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة وأنه ينافي الإيمان، ولهذا علق عليها فقال فقد تبين لنا إذ كان، يعني الحكم غير ما أنزل الله، إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، يعني أن من حكم غير ما أنزل الله يكون دينه باقي وإيمانه باقي ولا يخرج من الملة ولا ينتهي إيمانه، لأنه لم يفعل شركا في العبادة ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وإن سميت كفرا إلا أنه لا تخرج من الملة، فيكون إيمانه ضعيفا وناقصا ويكون فاسقا بهذا العمل لكنه لا يخرج من الملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. المعنى أنه لا يخرج من الملة، وأن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وكفرا أصغر لا يخرج من الملة ولا ينتهي إيمانه بذلك، بل يكون إيمانه ضعيفا وناقصا ويفسق بهذا العمل إلا أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة. نعم. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. نعم، طيب، يعني هذا الحديث يدل على أن من فعل هذه الثلاثة واحدا منها يكون مرتكب لكبيرة، لأنه فعل أفعالا من أفعال الجاهلية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في النسب، يعني عيبها، عيب الأنساب وتنقصها وذمها، والنياحة وهي رفع الصوت ببكاء الميت والندب وتعداد محاسن الميت، والأنواع يعني السفق بالأنواع وهي النجوم، نسبة المطر والسقى إلى النجوم والأنواع على أنها سبب. فهذا شرك أصغر وكفر أصغر وهم من أعمال الجاهلية، لكنه لا يخرج به من الملة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وهذا الحديث يفيد فائدة، الفائدة الأولى أن هذه الأمور واقعة في هذه الأمة، ففي علم من أعلام النبوة وأنه رسول الله حقا. والفائدة الثانية التحذير من فعل هذه الأشياء، وأنه ينبغي للمسلم أن يحذر حتى لا أن يحذرها ولا يفعل شيئا منها. فالمؤلف رحمه الله يبين أن من فعل هذه الثلاثة واحدا منها أنه مرتكب لكبيرة، لكنه لا يخرج به من الملة ولا ينتهي إيمانه. نعم. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. نعم. أما النياحة فالحديث فيها كثيرة لأنها من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية، وكذلك صنعة الطعام والاجتماع كما قال جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. وأما بيت المرأة في أهل الميت يحتاج إلى النظر في ثبوت الحديث في هذا. نعم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني هذا الحديث فيه أن هذه الثلاث من علامات النفاق: إذا حدث كذب، يعني الكذب في الحديث، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة، وهذه معاصي وليست نفاقا أكبر يخرج من الملة، وإنما هو نفاق عملي. فقل أصغر يكون صاحبها ضعيف الإيمان ونقص الإيمان، يكون صاحبها ضعيف الإيمان ونقص الإيمان، لكن لا ينتهي إيمانه ولا يخرج من الإيمان، لأنها ليست كفرا أكبر ولا ردة. نعم. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. فإذا سمع الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها ضعف إيمانه ونقص إيمانه. نعم. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة. أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهيا عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. يعني كما سبق المؤلف يبدي ويعيد ويبين أن هذه الآثار التي فيها وصف بعض الأعمال بالنفاق أو بالكفر أو بالشرك أو بنفي الإيمان أو بالبراءة منه، ليس معناها أنه يخرج من الملة وأنه ينتهي إيمانه وأنه يكفر كفرا أكبر، وليس معناها أن راكبه يكون جاهلا جهل الكفار ولا كافرا كالكافرين الخارجين من الملة، ولا منافقا نفاقا أكبر وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، بل معناها أنه يكون جاهلا لمعصيته جهل الأصغر، وكافرا كفرا أصغر، ومنافقا نفاقا أصغر. ولهذا قال: ليس معناها أن راكبه يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، هو مؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهيا عنها في الكتاب والسنة، يعني أنها يكون صاحبها مرتكبا لكبيرة ومعصية، ويكون إيمانه ضعيفا وناقصا، لكنه لا يخرج من الملة. ولهذا قال: ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا تشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. نعم. ولقد روي في بعض الحديث: إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ نعم. هذا الحديث ضعيف، خرجه الطبراني والحاكم وقال الذهبي وغيره حديث منكر كما ذكر. المحشي، لكن على فرض صحته فليس معناه أن الخراب بالسواد يكون كفرا، وإنما يكون معصية، يكون معصية. ولهذا قال المؤلف: فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخراب؟ يكون معصية، ويكون صاحبه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، لو صح، هذا لو صح. نعم. وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون على هذا فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ الحديث صحيح، ولفظ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم يجد ريحها فهي زانية. يقول المؤلف رحمه الله: هذا الحديث المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، يقول ليس المراد الزنا الذي يجب فيه الحد ويقام عليه الحد، وإنما معناها أنها عاصية، وأنها مرتكبة لكبيرة، وأن إيمانها ناقص وإيمانها ضعيف، وليس المراد أنها فعلت الزنا الذي يجب الحد ويقام عليها فيها الحد. نعم. ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. يقول الحديث: مستبان الشيطان يتهاتران ويتكاذبان، هذا خرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه. يقول المؤلف: المعنى مستبان الشيطانان ليس المراد أنهما شيطان من أولاد إبليس، لأن يعني إبليس هو أبو الجن، ولهذا قال: وسل أبا الجن اللعين فقل له أتعرف الخلاق عمن كذا نصراني، فهو أبو الجن، ومن لم يسلم من الجن يسمى شيطان بتمرده، ومن أسلم فلا يسمى شيطانا. فهل معنى هذا الحديث يقول المؤلف المستبان شيطانا، هل مراد أنه المستبان من أولاد إبليس؟ لا، وإنما المراد أنهما يقول على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، يعني فعل فعل الشياطين. المراد التمرد، المتمرد، أنه تمرد، المتمرد من كل جنس يسمى شيطان. والمعنى أن فعلهما كونهم يتهاتران ويتكاذبان هذا معصية وكبيرة تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، ولا يخرج بهما صاحبهما من الملة، لا يقال إنه خرج من الإيمان بذلك وأنه كافر، كما أن الشيطان كافر سيكون كافر، لا، المراد أن هذا العمل من كبائر الذنوب ويضعف به الإيمان وينقص به الإيمان، ولا يخرج به الإنسان من الإيمان، بل يبقى معه أصل الإيمان واسم الإيمان، ويخاطب يدخل في خطاب المؤمنين، وتشمله أحكام المؤمنين. نعم. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا. نعم، يعني كل ما جاء من النصوص فيه ذكر الكفر أو الشرك لأهل القبلة الموحدين فهو عندنا على هذا، يعني يكون كفرا أصغر وشركا أصغر، مثل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ومثل ما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء من الشرك، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم كسوق وقتاله كفر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل كفر النعمة: ضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، وما أشبه ذلك. فهذه النصوص التي فيها تسمية بعض الذنوب كفرا أو شركا وفاعلها موحد وهو من أهل القبلة فإن المراد أنه فعل شركا أصغر أو كفرا أصغر وارتكب هذه الكبيرة العظيمة فيكون إيمانه ناقصا وضعيفا ولا يخرج به من الإسلام والإيمان وتبقى أحكام الإسلام واسم الإيمان وجميع الأحكام ثابتة له إلا أنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. نعم. ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة إلا كلمة الكفر إلا بكلمة إلا هي نسخة. ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة. يعني يقول المؤلف إن هذه النصوص التي سبقت فيها أن من فعل كبيرة أو الكبائر التي سميت فيها بعض الكبائر شركا أو كفرا إنما هي كبائر وإن كان الشرك والكفر أكبر من الكبائر إلا أنها كبائر لا تخرج صاحبها من الملة ولا يلحق اسم الكفر الأكبر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها. وكلامه المؤلف رحمه الله فيه نظر قوله ولا ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها هذا في نظر والصواب أن الردة تحصل بكلمة الكفر كما سبق وبفعل الكفر كما لو سجد للصنم أو داس المصحف بقدميه أو لطخه بالنجاسة هذا يكفر بهذا الفعل والعياذ بالله ولو لم يتكلم. وكذلك أيضا يكون الكفر باعتقاد الكفر كما لو اعتقد أن الله صاحبة أو ولدا ويكون أيضا بكلمة الكفر كما سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو استهزأ بالله أو بكتابه ورسوله ويكون بالإعراض كما لو رضى عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله عرض عن دين الله علما وعملا يكون كافر. يقول المؤلف لا يكون إلا بكلمة الكفر خاصة ليس بسليم بل يكون كافرا بكلمة الكفر وبفعل الكفر وباعتقاد الكفر وبالعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه في هذه الأنواع كلها يخرج من الإسلام إلى دائرة الكفر. نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن برقان عن جعفر بن برقان برقان نعم عن جعفر بن أبي عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. نعم. هذا الحديث ضعيف لأن في سنده مجهول وهو يزيد السلمي، ولكن الحديث معنى صحيح وبعضه له شواهد. قول لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. نعم هذا صحيح، هذا معتقد السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله وكان لا يقولها في كفره فإنه يحكم بإسلامه، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن فعل ناقض من ناقض الإسلام عمل بذلك. فمن قال الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذا ما كفره الإسلام والجماعة. قولوا الجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذا ثابت في الحديث وقل والإيمان بالأقدار كلها، هذا احتاج إلى الإيمان بالأقدار كلها، لا أعلم أنه ثابت في حديث صحيح، يحتاج إلى مراجعة. المقصود أن المعنى صحيح، أنه يجب الإيمان بالأقدار، هذا من أصل الإيمان بالقدر، ركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا. وكذلك الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا يكفر بذنب ولا يخرج من الإسلام بعمل إلا إذا فعل أكبر من أركان الإسلام وفعل شركا في العبادة. وكذلك أيضا الجهاد ماض إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، قل هذا صحيح. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار، يعني يبين المؤلف رحمه الله بهذا أن بهذا الحديث أن المسلم والمؤمن لا يأخذ من الإيمان بذنب من الذنوب، ولا يأخذ من الإسلام بعمل يعمله كما لو فعل كبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو قرادين أو قطيعة الرحم، ما دام أنه مسلم ومؤمن وموحد فلا يأخذ من الإسلام بذنب، ولا يكفر بذنب بمعصية من المعاصي إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو فعل شركا في العبادة كما لو دعا الله دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير أو سجد للصنم أو اعتقد الكفر. أما إذا فعل معصية أو كبيرة فإنه يبقى عليه اسم الإسلام وحكم الإسلام، ولكن إيمانه يكون ناقصا وضعيفا. هذا مقصود المؤلف رحمه الله من سياق هذا الحديث، هو الحديث الضعيف. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد لا يبلغ عبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. نعم. هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف من أجل الصلت من الدينار، فإنه ضعيف المتروك فيكون ضعيف جدا، لكن المؤلف رحمه الله يبين أن الإنسان لا المؤمن لا يأخذ من الإيمان بالمعاصي إلا إذا فعل كفرا أو شركا، وعلى فرض صحته لا يبلغ عبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، لأنه إذا ذبح لغير الله أشرك شركا أكبر، وكذلك إذا صلى لغير الله. هذا مثال. وكذا جميع النواقض وجميع أنواع الشرك إذا فعلها خرج من الإسلام. لا يبلغ عبد كفرا ولا شركا يعني بالمعاصي حتى يفعل الشرك الأكبر، ومثل لذلك بالذبح لغير الله والصلاة لغير الله. نعم. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. نعم. وهذا الحديث وهذا الأثر عن جابر رضي الله عنه سنده صحيح، وفيه أن أبا سفيان أن جابر بن عبد الله سأله رجل هل كنت تسمون أحد من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله، يعني أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة في الصلاة والذبح وغيرها وهم موحدون ويلتزمون بأحكام الإسلام، هذا لا يسمى أحد من القبلة كافرا إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام وشركا في العبادة. ولهذا قال جابر معاذ الله، قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا، لا يسمى مشرك ولا يسمى كافر، بل هو مؤمن باقي يبقى عليه اسم الإيمان وأحكام الإسلام والإيمان إلا إذا وجد ما ينقض ذلك من الشرك في العبادة أو نقض من نواقض الإسلام. نعم. باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وكذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض، يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر وليس فيها بيان أنها شرك أو كفر، تلحق بالكبائر ولا يخرج صاحبها عن الإيمان، فهي مثل الذنوب التي سميت شركا أو كفرا، كما أن الذنوب التي سميت شركا كالحلف بغير الله، والتي سميت كفرا كالطعن في النسب لا تخرج صاحبها عن الإيمان، وكذلك الكبائر وكذلك الذنوب التي تلحق بالكبائر فإنها لا تخرج صاحبها عن الإيمان، وإنما يكون صاحبها مرتكبا لكبيرة فيكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. ثم قال المؤلف: قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. حديث أخرجه مسلم رحمه الله، فيه النبي شبه لعن المؤمن بالقتل، والقتل كبيرة وكذلك اللعن كبيرة، فيكون لعن المؤمن كبيرة، فإذا لعن الإنسان مؤمنا ضعف إيمانه ونقص، كما أنه إذا قتله ضعف إيمانه ونقص. ومثله قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. وهذا الحديث يقول مؤلفه: أخرجه الدارقطني وأبو نعيم عن ابن مسعود، وله شاهد في مسلم. حرمة مالك حرمة دمه، كما أن دم مسلم حرام فكذلك ماله حرام، فإذا أخذ ماله بغير حق ارتكب كبيرة وضعف إيمانه ونقص. ومثله قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. وعبد الله بن مسعود: شارب الخمر كعابد اللات والعزى، شبه شارب الخمر بعابد اللات، شبه الذنب بذنب آخر، وإن كان عابد الوثن مرتكب الشرك الأكبر على الشرك الأكبر، إلا أن مشبه أقل من مشبه، فيكون فتشبيهه به يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. هذا على فرض صحة الحديث، وهو موقوف على عبد الله، موقوف ليس مرفوعا، والمحشي يقول أنه صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أره موقوفا على عبد الله أو ابن مسعود. فالمقصود أن هذا فيه تشبيه شبهه بالشرك، لكن المشبه أقل من المشبه به. ولهذا قال المؤلف: وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي، بينهما ولا وجه لهذا عندي. وبعض الناس يسوي بين مشبه ومشبه به فيقول لعن المؤمن كقتله الجريمة، يقول هذا ليس بالصحيح، قتل أشد من اللعن. كذلك حرمة مالك حرمة الدم، حرمة الدم أعظم حرمة الله. شارب الخمر كعابد الوثن، لا شك أن شارب الخمر ليس كعابد الوثن. فمن يحمل ذلك على التساوي ويجعل المشبه كالمشبه به هذا ليس بجيد. ولهذا قال المؤلف ولا وجه لذلك عندي. لماذا؟ قال لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض. يعني الله تعالى جعل الذنوب، قسم الذنوب إلى كبائر الصغائر، والكبائر بعضها أكثر من بعض، فكل كبيرة فهي صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، وكبيرة بالنسبة إلى ما دونها. واستدل بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، يقول هذه أمثلة ولا الأدلة كثيرة، ولكن وجوهها عندي يعني معنى هذه النصوص وتفسيرها أن الله قد نهى عن هذه كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يعني الله تعالى نهى عن الكبائر وإن كان بعضها أكبر من بعض، فنهى عن لعن المؤمن ونهى عن قتله ونهى عن وحرم ماله وحرم دمه وإن كان بعضها أكبر من بعض. فالقتل أعظم من اللعن، والدم أعظم من حرمة الدم، أعظم من حرمة اللعن، لكن يجمعها شيء واحد وهو أن الله نهى عنها كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض عند الله. يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. المعنى أن الذنوب التي تلحق بالكبائر أو تلحق بما هو أكبر منها كلها معاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان كالكبائر لا تخرج صاحبها من الملة. نعم. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. نعم. يقول يفسر هذا أن الذنب قد يلحق بالذنب وإن لم يبلغ مرتبته. الحديث المرفوع عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، هذا إذا صح الحديث، وأظن الحديث ضعيف لكن على فرض صحته. ثم قرأ قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقارن قول الزور بشهادة بالشرك بالأوثان، ومعلوم أن قول الزور أقل من الأوثان، عبادة الأوثان، فهذا ألحق بهذا لأن هذا كبيرة وهذا كبيرة، هذا كبيرة الرجس من الأوثان، هذا كبيرة تصل إلى الشرك وهذه كبيرة تصل إلى الشرك. فإلحاق الذنب بما هو أكبر منه يجعله كبيرة ولا يخذ صاحبه من الإيمان، فلا يأخذ بقول الزور وشارك الزور من الإيمان. ولهذا قال المؤلف فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، في الآية في آية الحج سنبوا الرجس من الأوثان وسنبوا قول الزور، فهما في النهي متساويا، نهى الله عنهما في مكان واحد، وفي الأوزار والمأثم متفاوتا، هذا الشرك الأكبر خدم من الله وهذا معصية. نعم. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه القطع، فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الدم. يعني يقول هنا نجد الجرائم والمعاصي كلها هكذا بينها تفاوت، فقد يكون مسماها واحد والذين يفعلونها متفاوتون فيها. ولهذا مثلا قال ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قط. ربع الدينار 3 دراهم، فإذا سرق ما يبلغ ربع دينار قطع كده، إذا سرق 3 دراهم قطع كده، وإذا سرق 1000 تقطع يده، وإذا سرق 2000 تقطع يده، وإذا سرق دينار لا تقطع يده، وكله يسمى سارق. اللي يسرق دينار سارق، واللي يسرق 3 دنانير سارق، واللي يسرق 1000 سارق، واللي يسرق 1000000 سارق، كلهم يسمونه سارق، لكنهم متفاوتون في الجريمة والمعصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قط. فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق انتهى، فالذي سرق دينار سارق، والذي سرق 1000 سارق، فيجمعهما في الاسم سواء، كل منهما يسمى سارق، وفي وقوبه معصية، كل منهما عاصي، ويفترقان في العقوبة على قدر زيادة في الدم. فليسرق الملايين ذنبها، ومن يسرق دينار واحد، وإن كان كل منهما يسمى سارق. دل على أن الذنوب تتفاوت، والمعاصي تتفاوت، والكبائر تتفاوت، وهي كلها تضعف الإيمان. نعم. وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. نعم، البكر والثيب يزنيان، كل منهم سمى زاني، وكل منهم عاصي عند الله، وكل منهم مرتكب لكبيرة، لكن الثيب أعظم ذنب وأعظم عقوبة، فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. قال الله تعالى: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الحديث الصحيح الذي قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهما سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، أو كما جاء في الحديث. فالثيب يرجم والبكر يجلد، فهما يشكل لهما اسم واحد وهو الزنا، ولكن العقوبة متفاوتة، وكل منهما ضعيف الإيمان. فكذلك المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، فليرتكب الكبيرة العظيمة يضعف إيمانه، والذي يرتكب أقل منها يضعف، فيكون الذي يرتكب الكبيرة العظيمة إيمانه أضعف، ناقص أكثر، ينقص أكثر. فالزاني الثيب أضعف إيمان من الزاني البكر، يكون إيمانه أشد ضعف. نعم. وكذلك قوله: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك نعم. قوله يعني حديث لعن المؤمن كقتله، فالذي يلعن المؤمن والذي يقتل المؤمن كل منهم سمى عاصي، فاللاعن عاصي والقاتل عاصي، لكن هل العقوبة واحدة والذنب واحد؟ لا، القاتل يقتل عمدا عدوان، واللاعن ما يقتل، ولكن يقتص منه. أو وكذلك في الإيمان يتفاوت، فقاتل المؤمن ذنبه عظيم، إيمانه ناقص، يعني أضعف إيمان القاتل أضعف من إيمان اللاعن. نعم. ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبهه أيضا. نعم، قول حرمة المال كحرمة دمه، لا شك أن من أخذ مال المسلم بغير حق مرتكب لكبيرة، ومن قتله بغير حق مرتكب لكبيرة، لكن أيهما أعظم؟ من سفك الدم بغير حق هذا أعظم ذنب، وإيمانه أشد ضعفا ممن أخذ المال، وكل منه يسمى عاصي ومرتكب كبيرة، وكل منه ناقص الإيمان. نعم. والمؤلف رحمه يبين أن الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون، ليسوا على حد سواء، خلاف المرجع الذي يقولون الإيمان واحد. المرجع يقول إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان أفجر الناس وأثقى الناس واحد. فالذي يقتل النفوس ويزهق النفوس ويأخذ الأموال ويشرب الخمور، هذا إيمانه مثل إيمان أفقى الناس وأعبد الناس. هل هذا صحيح؟ هذا من أبطل الباطل. نعم. فالمؤلف رحمه الله يبين الناس يتفاوتون في الإيمان، على حسب تفاوتهم في التقوى والإيمان والطاعة والعمل الصالح، وكذلك تفاوتهم في ضعف الإيمان على حسب الجرائم التي ارتكبوها والكبائر. فالقاتل إيمانه أشد ضعف ممن لعن المؤمن أو سبه. نعم. قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيد المؤلف رحمه الله قسم السلام: كتبنا هذا الكتاب وهو الإيمان على مبلغ علمنا. هذا من ورعه رضي الله عنه، من ورعه وتواضعه، هذا تواضع العلماء، يقول كتبت هذا الكتاب على مبلغ علمي وما انتهى إلي من النصوص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. يقول إن كتبت هذا الكتاب وألفت هذا التأليف ووضعت ما فيه ما وصل إليه علمي، والعلم إنما يأخذ من أي شيء، من كتاب الله وسنة رسوله وما قرره وما دلت عليه اللغة العربية وما قرره أهل العلم. وهكذا ينبغي الإنسان ألا يتكلم إلا بعلم، يقول أنا ما تكلمت إلا بعلم، هذا الذي تهيأ له علم. ولا يجوز الإنسان أن يتكلم في شرع الله ودينه إلا عن علم وبصيرة. ولهذا قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمه، على حسب العلم الذي وصلنا، وما انتهى إلينا من أي من الكتاب، كتاب العزيز، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والعلماء بعده، ما قره أهل العلم وفهمهم من النصوص، وما عليه لغات العرب ومذاهبها. فإذا المؤلف رحمه الله استدل بأي شيء في هذا الكتاب؟ بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ولغة العرب، وعلى الله التوكل على الاعتماد وتفويض الأمر، وهو المستعان وهو المعين سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. نعم. أبو عبيد رحمه الله قال أنه ذكر في أول هذا الكتاب الأصناف الخمسة أشار إليهم وترك صفاتهم في الكتاب، وأراد الآن أن يذكر مذاهبهم في الإيمان، وهم خمس طوائف: الجهمية الطائفة الأولى، والطائفة الثانية المعتزلة، والطائفة الثالثة الإباضية، والبضية من الخوارج، والصفرية كذلك من الخوارج، والفضلية من الخوارج. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يذكر مذهب هؤلاء الطوائف الخمس، مذهب هذه الطوائف الخمس في الإيمان، ما هو مذهبه؟ مذهب الجهمية في الإيمان، ومذهب المعتزلة. المعروف عن الجهمية هو الذين يذكرون أسماء الله وصفاته، قال لهم جهمية، يزعمه جهم صفات، يقولون ليس لله اسم ولا صفات والعياذ بالله، ويقولون الأسماء والصفات الواردة في النصوص وهو العليم الحكيم وهو العزيز، وهذه أسماء لخلقه أضيفت إليه إضافة التشريف، كما أضيفت الناقة والعبد والرسول إلى الله، وهذا ينتج العدم والعياذ بالله. الذي يقول إن لله الله ليس له اسم ولا صفة، وش معنى؟ شيء ليس له اسم ولا صفة، يقول ما يوصف بأي وصف ولا يسمى بأي اسم، شيء ليس له، ما في شيء في الوجود إلا له اسم وصفة. الماصة هذه لها اسم، لها طول ولها عرض ولها عمق، وهي موجودة في الأرض. فإذا قلت هناك مثل كرسي ليس له طول ولا عرض ولا عمق، وليس في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا متصل به، وش يقول؟ هذا العدم بل الامتناع. هذا الجهمية هكذا يصفون ربه، يعبدون معدوم. العدم الجهمية يقول إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا كذا، وليس في العلو ولا فوق السماوات ولا تحتها ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وش يكون؟ ممتنع، أعظم من العدم، مستحيل، أعوذ بالله. ولهذا كفر العلماء الجهمية كما ذكر المقيم، كفرهم 500 عالم. ولهذا قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام قد حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالجهمية كفار والعياذ بالله، لأنهم ما أثبت وجود لله أعوذ بالله. وبعضهم يقول إن الله مختلط بالمخلوقات. الجهمية الأولى يقولون، طائفة الأولى من الجهمية يقول إن الله مختلط بالمخلوقات ممتزج بها نعوذ بالله، ولا كفر ولا جدل. والطائفة المتأخرون منهم يقولون ينفون النقدين لا داخل العالم ولا خارجه. والمعتزلة يثبتون الصفات الأسماء ويكون الأسماء، يثبتون الأسماء لله لكن ينكرون الصفات. يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. وش هذا؟ ما معنى هذا؟ سمع بلا معنى. ولهذا كفرهم أكثر أهل العلم، كفرهم من العلماء المبدعين. والرباضية طائفة من الخوارج، والصفرية والفضلية، كل هؤلاء الطائفة الخمس. المؤلف رحمه استدرك وقال ذكرت هذه الأصناف الخمسة في صدر هذه الرسالة وتركت وصفهم، والآن أريد أن أتكلم على كل واحدة من هذه الطوائف الخمس وأبين لك مذهبها في الإيمان. نعم. فقالت الجهمية، هذا مذهب الجهمية، هذا الطائفة الأولى، مذهب الجهمية في الإيمان. وعرفنا الجهمية هم أتباع الجهم الصفات، وهم يكونون أسمى والصفات. وسبق مذهبهم أن المؤلف عقد لهم باب، قال إن مذهبهم أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع المنكرات وجميع أنواع الردة نعوذ بالله. نعم. فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. هذا مذهب الجهمية. إذا ما هو مذهب الجهمية في الإيمان؟ معرفة الله بالقلب. قالوا من عرف ربه بقلبه فهو إيه؟ مؤمن، ولو لم ينطق بلسانه، ولو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولو لم يعمل ولو لم يعمل شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، يكفي المعرفة. ولو لم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل شيئا من الفرائض، لا صلاة ولا زكاة. هذا من أخبث المذاهب وأفسد مذهب قيل في تاريخ الإيمان مذهب الجهمية. وسبق أن المؤلف رحمه الله ألزم الجهمية بأن إبليس يكون مؤمن على هذا. إبليس يعرف ربه بقلبه ولا ما يعرف؟ أو ما يعرف؟ يعرف. شد لي أنه أغفر الله عنه، قال ربي، إذا يعرف ربه، قال ربي أنظرني. إذا إبليس يكون مؤمن على مذهب الجهم أو غير مؤمن؟ مؤمن. وفرعون يعرف ربه الذي قال الناس أنا ربكم الأعلى، يعرف ربه بقلبه ولا ما يعرف؟ يعني قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يكون مؤمن على مذهب الجهم أو كافر؟ مؤمن. واليهود مؤمنون على مذهب الجهم ولا كفار؟ مؤمنون. الدليل قال الله تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم. المعرفة بالقلب، يعرفونه كما يعرفون أبناهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أبو طالب ثبت في صحيح البخاري أنه متعب الشرك. يكون مؤمن على مذهب الجهم أو غير مؤمن؟ مؤمن. الدليل قول أبي طالب في قصيدته ولقد علمت، العلم أين يكون؟ في القلب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. فتبين بهذا أن مذهب الجهم في الإيمان أفسد مذهب وأخبث مذهب، وأن رؤوس الكفر يدخلون في الإيمان على مذهب، أعوذ بالله، يدخلون في الإيمان إبليس وفرعون واليهود والوثنيون وأبو طالب، كلهم يقومون على مذهب الجهم، نعوذ بالله. نعم. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. هذه حجتهم، حجة داحضة. قالوا إن الملائكة مؤمنون، الملائكة مؤمنون قبل أن يخلق الله الرسل، فدل على أنه لا حاجة إلى الرسل وأنه يكفي معرفة القلب. لكن هذا مذهب باطل، مذهب باطل. نعم. وقالت المعتزلة، انتقل إلى الطائفة الثانية يبين مذهب المعتزلة في الإيمان، وهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. معتزلة اعتزلوا مجلس الحسن البصري وصاروا يقررون مذاهبهم الباطلة في قول بأن مرتكب القيرة خرج من الإيمان، فسموا معتزلة. نعم. الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولو ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا، ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. هذا مذهب معتزلة الإيمان. مذهبهم ما هو؟ الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح مع اجتناب الكبائر، مثل قول أهل السنة، لكن يأتي الخلاف بينه وبين أهل السنة. أو تعريف الإيمان ماشي تمشى مع أهل السنة عند المعتزلة، ما هو؟ الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح واجتناب الكبائر كلها، لا بد أن يؤدي الفرائض وينتهى عن الكبائر. ما يكون مؤمن إلا إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وأدى الفرائض واجتناب الكبائر. هذا مذهبه. لكن يعتبر بينه وبين أهل السنة ما هو؟ أن من قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان. إذا فعل كبيرة واحدة انتهى الإيمان، إذا زنى انتهى الإيمان، خرج من الإيمان، إذا سرق خرج من الإيمان، إذا غش خرج من الإيمان، إذا عق والده خرج من الإيمان. لكن هل يكون كافرا؟ لا، خرج من الإيمان ولم يدخله كفر. وش يكون؟ يقول سمي في منزلة بين منزلتين، فاسق، ليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. والخوارج كذلك مثله مع خلاف في أحكام الدنيا. طيب وفي الآخرة ماذا يحكمون عليه؟ مخلد في النار، يحكمون عليه لأنه مخلد في النار، ليفعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وصار في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. أما الخوارج فكذلك، الإيمان عندهم ما هو؟ تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح وأداء للفرائض وتعالى المحال. ما يكون مؤمن إلا إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وأدى الفرائض واجتناب الكبائر. لكن يأتي الفرق بينه وبين أهل السنة، ما هو؟ إذا فعل كبيرة عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر. هذا الفرق بينه وبين أهل السنة وبينه وبين المعتزلة. المعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وش يكون؟ في منزلة بين المنزلتين، تجرى عليه في الدنيا أحكام الإسلام ولا أحكام الكفرة؟ عند المعتزلة تجرى عليه أحكام المؤمنين، وعند الخوارج تجرى عليه أحكام الكفرة، فيستحلون دمه وماله. إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر واستحق القتل، حل دمه وماله كالكفار، وفي الآخرة مخلد في النار. واضح هذا؟ فيكون الخوارج والمعتزلة يتفقون في تعريف الإيمان، ويتفقون على أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ويخلد في النار في الآخرة، لكن في أحكام الدنيا. المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وتجرى عليه أحكام الإيمان الإسلام، والمعتزلة الخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر وتجرى عليه أحكام الكفرة، فيقتل ويحل دمه وماله. نعم. وقالت الإباضية الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة، وليس بكافر شرك، وليس بكافر شرك. واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا. الإباضية طائفة من الخوارج. الخوارج ذكر أهل الذين كتبوا في الفرق كالميل والنحل الشهرستاني والفصل ابن حزم والفرق من فضل البغدادي، ذكروا أن الخوارج طوائف ما يقارب 22 فرقة، وكذلك الشيعة طوائف ما يقارب 22 فرقة و 24 فرقة، منهم الإباضية. فالإباضية طائفة من طوائف الخوارج، وهذه الطوائف يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. فالمؤلف يبين مذهب الإباضية وهم طائفة من الخوارج في الإيمان، ما هو الإيمان عندهم؟ وقالت الإباضية الإيمان جماع الطاعات، جميع الطاعات، يعني لا بد أن يصدق بقلبه ولا بد أن يقر بلسانه ولا بد أن يؤدي الواجبات والفرائض وينتهي عن المحرمات، لكن من ترك شيئا منها من الطاعات يكون كافرا كفر نعمة، لا كافر شرك، يكون كافرا كفر نعمة لا كافر شرك. هذا يبين يدل على أن الخوارج يتفاوتون، ليس كلهم مكفرون بالمعاصي، هؤلاء ما كفروا قالوا إذا ترك شيئا صار كافرا كفر نعمة، لا كافرا كفر شرك. دليلهم الآية التي في إبراهيم: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. هذا بدل نعمة الله، وهي الطاعة بدلها، وحيث تركها فصار كافرا كفر نعمة. والمعروف عن الخوارج أنهم يقولون إذا ترك الطاعة أو فعل المعصية كفر كفرا أكبر، يخرج من الله ويحل دمه وماله ويخلد في النار. لكن العباضية يقول المؤلف إنهم إن هذا مذهبهم، يقول الإمام جماع الطاعات كلها، وإذا ترك شيئا صار كافرا كفر نعمة، لا كافرا كفر شرك، استدلالا بالآية. نعم نعم. وقالت الصفرية مثل ذلك في مثل ذلك في الإيمان مثل ذلك في الإيمان نعم. أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. وهذا مذهب الصفرية، والصفرية طائفة من طائفة الخوارج كما سبق، الخوارج طوائف متعددة أكثر من 20 فرقة. الإباضية عرفنا مذهبهم، والصفرية قالوا مثل ذلك، قالوا مثل ما قالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعة، جميع الطاعة كلها إيمان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح أداء الفرائض وانتهى عن المحارم. لكن لهم لكن يقولون في المعاصي إن المعاصي الصغير منها والصغار وكبارها كفر وشرك، كل معصية يسمونها كفر وشرك، ما فيه إلا المغفور منها خاصة، يعني ما يستثنى منها إلا المغفور خاصة، فالمغفور منها هذا يستثنى، وما لم يغفر فهو كفر وشرك سواء كان معصية كبيرة أو صغيرة، كل ذنب كبير أو صغير كفر وشرك إلا المغفور، إلا ما غفره الله، ما المغفور منها الذي يغفره الله يستثنى، والذي لا يغفره الله يكون كفرا وشركا، حتى اللطمة وحتى السب وحتى اللطمة الخفيفة وما أشبه ذلك يسمى كفر وشرك. فهم يختلفون على إيش؟ على الإباضية. الإباضية يقولون إذا ترك شيئا كان كافرا كفرا، وهؤلاء يقولون جميع المعاصي صغيرة أو كبيرة كفر وشرك، ولا يستثنى إلا المغفور منها خاصة. نعم. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان، أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، لقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا مذهب الطائفة الثالثة من الخوارج وهي الفضلية، وهذه الثلاث كلها من الخوارج: الإباضية والصفرية والفضلية. مذهبهم أيضا في الإيمان جميع الطاعات، فتكون الطوائف الثلاث كلها اتفقت: الإباضية والصفرية والفضلية، كلهم يقولون الإيمان جميع الطاعات. الفضلية يقولون الإيمان جميع الطاعات، لكن يقولون المعاصي كلها المغفور منها وما لم يغفر كلها يسمى كفرا وشركا، هم يسمون المعاصي كفرا حتى المغفور منها، حتى المغفور منها يسمونها كفر وشرك، كل معصية ولو كانت سرقة أو مثلا شرب خمر أو سب كلها شرك كفر عندهم، وحتى ولو كان مغفورا. فهم يقولون الإيمان جميع الطاعات كلها، إلا أن المعاصي كلها تسمى كفرا وشركا حتى المغفور منها يسمى كفرا وشركا. قالوا دليلهم، قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، وستدلوا بقوله تعالى: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان. يعني هذه الأصناف الثلاثة ما هي؟ الإباضية والصفرية والفضلية، كلهم من فرق الخوارج، فرق الخوارج كثيرة تزيد على 20، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، اتفقوا على أن الإيمان جميع الطاعات، لكن اختلفوا في من فعل المعاصي بعد ذلك. فالإباضية يقولون يكون كافرا كفرا نعمة، والصفرية يقولون المعاصي كل أخباره وصلاه كفر وشرك ولا يستثنى إلا المغفور، والفضلية يقول حتى المغفور يسمى شرك وكفر. نعم. وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة ووافقت الزيدية الأباضية. إيش؟ وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم. وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم. فوافقت الرافضة. فوافقت الرافضة المعتزلة. بالفاء. عندكم واو؟ بالفاء. فوافقت الرافضة المعتزلة. فوافقت الرافضة المعتزلة ووافقت الزيدية الإباضية. الشيعة طوائف كثيرة. اسم الشيعة لكل من يتشيع لعلي وأهل البيت يسمى شيعة، لكن طبقات أكثر من 20 فرقة مثل الخوارج، منهم الزيدية ومنهم الرافضة ومنهم المفضلة ومنهم الخطئة الذين خطأوا جبريل وقالوا أن جبريل أخطأ في الرسالة، أرسله الله إلى محمد فأخطأ وأرسله الله إلى علي فأخطأ وأتى بها إلى محمد، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. وكذلك أيضا النصيرية الذي يقول إن الله حل في علي، هم أعلى طائف الشيعة النصيرية، يقول إن الله حل في علي ويقول علي هو الإله، هذا كفار بإجماع المسلمين. ثم لهم الخطئة الذي خطأ جبريل، قال جبريل رسله الله إلى علي، لكن جبريل خان ووصلها إلى من؟ إلى محمد. ويقولون عبارة مشهورة: خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين وهو جبريل وصدها الرسالة عن حيدرة علي، حيدرة لقب علي، خان الأمين وصدها، هذا كفر وليد. ثم الرافضة أيضا طائفة، والزيدية طوائف، هم طوائف كثيرة متعددة. الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ويعبدون آل البيت ويقولون إن القرآن صار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، هذه أعمال كفرية نسأل الله العافية. ومنهم الزيدية، حقهم الزودية، الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان، مبتدعة. فالشيعة طبقات، منهم كافر ومنهم مؤمن على حسب الاعتقاد، والخوارج طبقات. يقول المؤلف رحمه الله: وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم. وافقت الشيعة فرقتين من فرق من؟ من فرق الخوارج. ثم فصل، هذا إجمال، ثم فصل قال: فوافقت الرافضة المعتزلة ووافقت الزيدية الإباضية. إذن الشيعة وافقوا فرقتين من فرق إيه؟ من فرق الخوارج. فوافقت الرافضة المعتزلة، الرافضة وافقت المعتزلة. ما هم ذي المعتزلة في الإيمان؟ قالوا الإيمان كما إذا نظرت إلى فوق تجد المعتزلة قالوا الإيمان بالقلب واللسان بعد اجتناب الكبائر، ومن قارف شيئا كبيرا زال عنه اسم الإيمان ولم يحق بالكفر فيسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. الرافضة وافقوه، فمذهب الرافضة في الإيمان مثل مذهب المعتزلة. طيب، ووافقت الزيدية الإباضية، زيدية طائفة من الشيعة، وافقت الإباضية. الإباضية ما هو مذهبه؟ قالوا الإيمان جميع الطاعات، جماع الطاعات، ومن ترك شيئا كان كافرا كفر نعمة لا كفر شرك. فالزيدية وافقوا الإباضية في الإيمان، والرافضة وافقوا المعتزلة في الإيمان. نعم. وكل هذه نعم. هذا يختلف إن ترك شيئا من الإيمان، إن فعل ناقضا من أوراق الإسلام أو شركا في العبادة يكون كفر، وإن فعل كبيرا يسمى كبيرا. نعم. وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب. يعني كل هذه الأصناف يكسر قولهم، يعني يرد قولهم ومذهبهم الباطل، ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب. يقول إن نرد على هذه الطوائف التي سبق ذكرها في قولهم إنه يخرج من الإيمان بالمعصية، النصوص التي ذكرناها في الباب السابق أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بالمعاصي كما سبق. إذا فعل المؤمن شركا أصغر أو كفرا أصغر أو فعل الزنا أو السرقة ينفع عنه الإيمان ولا يخرج من الإسلام. هذه النصوص التي سبقت نرد بها على هذه الأصناف، أصناف الخوارج والمعتزلة، كلهم يرد بهم، يرد مذهبهم ويبطل مذهبهم بماذا؟ النصوص التي فيها أن المعاصي لا تخرج صاحبها من الإيمان ولا تنفي عنه اسم الإيمان، وإنما ينفع عنه كمال الإيمان فيكون ضعيف الإيمان. نعم. إلا الجهمية فإن الكافر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يقول إلا الجهمية فإن ملهمهم أشد. الأصناف التي سبقت المعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية كلهم مذهبهم تبطله النصوص التي سبقت في أن المعاصي لا تنفي صاحبها عن الإيمان. إلا الجهمية فإن مذهبهم يبطله جميع أهل الملة، جميع المسلمين يردون مذهبهم ويبطلونه، والقرآن يكذب مذهبهم ويبطله بخبثه وفساده، لأن الجهمية قال والإيمان معرفة الله بالقلب فقط، هذا مذهب خبيث ومذهب فاسد كل المسلمين يردونه ويبطلونه بعد تكذيب الله له وإبطال القرآن. القرآن يبطل مذهبهم والسنة تبطل مذهبهم، وعموم المسلمين كلهم يشنعون عليهم ويبطلون مذهبهم. نعم. إلا الجهمية. إلا الجهمية فإن الكافر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. هذه الآية بيّن الله فيها أن أهل الكتاب يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفار بإجماع المسلمين، اليهود والنصارى كفار بإجماع المسلمين، ومع ذلك يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم كفار. قال يبطل مذهب الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب. نعم. وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كذلك أخبر الله عن فرعون وقومه الذي ادعى الربوبية أنه يعرف ربه بقلبه مستيقن في الباطل، قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومع ذلك فرعون رأسه في الكفر، رأس الكفر والضلال، وهو يعرف ربه مستيقن بقلبه. هذا كله ثم ذهب الجميع الذين يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب. نعم. فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة. أخبر الله عنهم يعني عن أهل الكتاب أنهم كفروا، وكذلك فرعون وملأه كفروا لأنهم أنكروا بألسنتهم، ولهذا قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فرعون أنكر باللسان كذب موسى، وكذلك أهل الكتاب كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا رسالة ونبوة فكفروا لما كذبوا بألسنتهم ولو كانوا يعرفون بقلوبهم. نعم. وقد كانت قلوبهم بها عارفة. نعم. كانت القلوب عارفة لكن كفروا لما كذبوا بألسنة. نعم. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا. نعم. إبليس أخبر الله أنه كافر، قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، مع أنه عارف ربه بقلبه ولسانه، لأن الله أخبر عنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إذا عارف ربه بقلبه ولسانه، لكن لما استكبر عن عبادة الله صار كافرا. فكل إنسان يعرف ربه بقلبه وبلسانه لا يكفي في الإيمان حتى ينقاد بشرع الله ودينه. نعم. في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. يقول المؤلف ذكرنا الآيتين هذا مثال، ولا الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة كلها تبطل مذهب الجهمية وتردها وتبطلها أقبح الإبطال. نعم. سمى الكتاب أعني الرسالة وكتب بخطه وكتب بخطه في شوال 88 من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر، قوبل به والحمد لله وحده. نعم. والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين الإسلام حتى نمات إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. إذا كان هناك أسئلة. نعم. نعم. نعم كلما غفر يقول للمغفور الذي غفره الله يعني ما غفره الله يستثنى من ذلك. نعم نعم هذا مذهبهم هذا مذهبهم. نعم الخوارج كما سبق الخوارج فيهم خلاف الجمهور على أنهم مبتدعة الصحابة عملهم عملت مبتدعة وبعض العلماء كفرهم ورواه الإمام أحمد بالنصوص التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما ورق السهم من الربيع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هنا طلب من الشيخ حفظه الله أن يعرف هل دروسه الإجازة مستمرة وهل هناك دورات علمية له بعد هذه الدورة. نعم الدروس توقفها الآن ولكن في مشاركة إن شاء الله في دورة الشيخ الإسلامية يوم السبت القادم بعد المغرب في كتاب الشرس والإبانة ابن بطة. نعم نعم نعم اي نعم مطبوع نعم ولكن سمع يقول احد الاخوان انه ما هو موجود في الاسواق لكن سمعت انه طبع او طبع وظن رسالة او رسالة. نعم الإبانة الصغرى. نعم نعم وإلى ايضا دورة ان شاء الله في المدينة النبوية في شهر 5 في كتاب توحيد البربهاري كتاب السنة للبربهاري. نعم في شهر 5 أظن في 7-5 في دورة في المدينة النبوية لمدة أسبوعين أظن تبدأ من أظن من 7-5 إلى أو من 1 من 1 إلى 15 أنا اشتركت فيها في الأسبوع الأخير فترتين في اليوم إن شاء الله. في العام الماضي شاركنا أيضا كذلك في المدينة النبوية شاركنا الوصية الكبرى للشيخ حسين بن تيمية وفي أيضا كذلك أيضا شارك في دورة علي بن المديني إن شاء الله كتاب أيضا الصابوني ها العقيدة العقيدة الصابوني. نعم وهي في بعد عودة المدرس فيه أظن تكون في 20-5 إن شاء الله. نعم نسأل الله أن يحيى وإياكم حياة طيبة وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. نعم فضيلة الشيخ كما تعلمون أن العلم وسيلة من وسائل للتقرب لله عز وجل وزيادة الإيمان والخشية فبعد أن أنهينا كتاب الإيمان ولله الحمد فما هي نصيحتكم لطلاب العلم للعمل بما علموا لأن ثمرة العلم العمل. نعم لا شك أن ثمرة العلم العمل وأن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بخشيته وتقوى قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم فالعلماء قسمان علماء الآخرة وعلماء الشريعة هم الذين يعلمون ويعملون أما علماء السوء هم الذين يعلمون ولا يعملون صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عن اليهود ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة علمنا الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نقرأ سورة الفاتحة وفيها الثناء على الله في أولها ثم الدعاء العظيم في آخرها هو أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات والموت لا بد منه لا يموت ولا يظن الإنسان كما يموت إذا كان مستقيما على شرع الله ودينه لكن إذا فقد الهداية ما روحه وقلبه وصار إلى النار نعوذ بالله. اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا اهدنا ودلنا وارسلنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين يعلمون ويعملون هم المنعم عليهم نسأل الله نجعله وإياكم غير المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون. وهم ويدخل في ذلك دخل أول اليهود. وما فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون. ولا الضالين يعني غير طريق الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فالطائفة الأولى تعلم ولا تعمل فهم مغضوب عليهم أمة الغضب. وهم العلماء الذين يعلمون ولا يعملون علماء السوء كما قال ابن القيم رحمه الله علماء السوء يخالفوا أقوالهم وأفعالهم كلما حسرت منهم الأقوال ساعت الأفعال. إذا قالوا بأسنهم لن تفعلوا قال تفعالهم للنفس لا تفعل لا تفعل. قطاع طريق يقطعون الطريق على الناس بأفعالهم الخبيثة غير المغضوب عليهم فهم مغضوب عليهم يعلمون ولا يعملون. والطائفة الثانية يعملون ويتعبدون لكن على جهل وضلال كبعض طوائف النصارى وكبعض الصوفية وغيرهم. فهما داعان إذا سلم الإنسان منهما سلم داع الداع الأول ترك العمل وهو الغواية داع الغواية والداع الثاني الجهل وهو تعبد على جهل وضلال. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الداعين في قوله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل ليس ضالا عليه الصلاة والسلام بل هو على علم على علم علمه ربه. ولا غاويا لا يعمل بعلمه بل هو ضار راشد. فالمؤمن الذي يعلم بعلمه يعلم ويعمل هذا يقال له راشد. والذي يعلم ولا يعمل هذا غاوي. والذي يعمل بدون علم هذا ضال. نعم. جاءت أسئلة كثيرة يسألون عن تفسير قول المؤلف أن طائر الخوارج المعاصي المغفور منها والتي لا يغفر غير مغفور. يعني تستثنى يقول أن تسمى شركا وكفرا يعني ما غفره الله وما لم يغفره الله كله سمى شرك ما يستثنى وبعضهم يستثنى المغفور منها. نعم. هذا سائل يقول أشكل علي قول لا نكفره من ذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل أليس سب الله ذنب والسجود للصنم عمل فلماذا لا نكفره خاصة ما المراد لا نكفره بذنب إذا ذكر الذنب المراد به دون الشرك. لا نكفره بذنب يعني دون الشرك ولا نخرجه من الإسلام بعمل بعمله زنا أو سرق أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا نخرج من الإسلام بها ما لم يفعل شركا أو يفعل ناقضا من نواقض العبادة. مراد ما نخرج من الإسلام بذنب يعني معصية مراد المعاصي الشرك ذنب لكن أعظم الذنوب لكن الذنب إذا أطلق المراد ما دون الشرك لا يسمى شرك ولا يسمى ذنب مراد الذنب الذي هو دون الشرك. نعم. يقول أيضا ما مراد البعضية بقولهم كفر نعمة يعني كفر أصغر لا يخرج من الله مثل قول تعالى وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله. كفر النعمة كفر أصغر. نعم. يقول إذا ليست المعاصي كفرا لنعمة الله فما الفرق بين مذهب السنة ومذهب البعضية؟ لا المعاصي عند أهل السنة طبقات فالله يسمى كفر وهما سمي في النصوص كفر مثل الطعن في النسب والنيح على الميت وبعضها لا يسمى كفر الذي لا يسمى لم يسمى في النصوص كفر ما يسمي كفر ولبعضية يسمون كل معصية كفر نعمة إذا ترك شيئا من الطاعات هو كفر كفر نعمة. نعم. نعم. يقول توضحتم قول المؤلف وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليها أماكنها وأسماؤها كذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان. يعني المرأة إذا كانت عاصية لزوجها تكون مرتكبة الكبيرة ينفى على كمال الإيمان لكن النكاح باقي النكاح باقي ما ينفسخ النكاح بالمعصية ولو كان ضعيفة الإيمان. وكذلك الرق العبد الرقيق إذا عصى سيدة يكون عاصي مرتكب الكبيرة ولكن يبقى اسم الرق يبقى ولو كان عاصي سيدة يبقى رقيق وما أشبه ذلك الرق وعيش والرق والنسب، وكذلك النسب الذي الولد الذي عاق لوالده هذا عاق ضعيف الإيمان، لكن يبقى نسب، هو ولد ابن له ولو كان ضعيف الإيمان ولو كان ناقص الإيمان ولو كان عاقا، فالاسم باقي ولكن متعه كمال الإيمان. نعم. هذا السؤال من الشبكة العالمية يقول: هل الإباضية القائلين بخلق القرآن والقائلين بقول الجميع الجهمية سليم؟ ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعون قال بخلق القرآن هو كافر.